بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس 47 في تقريب وتهذيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 7 من شهر صفر للعام 40 بعد 100 الرابعة والألف. نعم، اقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجوب الطمأنينة في الركوع. الأدلة على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الأول، أمره صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء صلاته، فقال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. الحديث، وفيه: ثم يكبر ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، في هذا الفصل نناقش مسألة الطمأنينة في الركوع، وأن الطمأنينة ركن مستقل من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. ومن أدلة الطمأنينة في الركوع وفي السجود كذلك ما جاء في حديث المسيء في صلاته، الأعرابي الذي كان لا يحسن أن يصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال له: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، ثم ذكر الحديث ثم قال: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. هذه المفاصل التي تتحرك في البدن عليها أن تأخذ وضعها الجديد وأن تطمئن، أما هكذا ثم هكذا مرة واحدة هذا ليس اطمئنانا الناس. طيب، وهذا الحديث أو هذه الرواية جاءت من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه، كما قال الحافظ بالفتح: واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور. قال المصنف الشيخ الألباني رحمه الله: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة. عند الأحناف الاطمئنان ليس ركنا، ولكن هذا كما صرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي رحمه الله تعالى كالصريح في الوجوب عندهم. قال السندي: نص الطحاوي في آثاره، أي في شرح معاني الآثار، أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود، وأقرب للأحاديث. يعني كان الطحاوي يرى أن الراجح أيضا في مذهب أبي حنيفة أن الطمأنينة واجبة ليست مستحبة فقط. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الثاني، حديث أنس مرفوعا: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، يعني ائتوا بالركوع والسجود تامين كاملين بشرائطهما وسننهما وآدابهما، وأوفوا الطمأنينة فيهما حقها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعية، بل هو الراجح بلا شك، وذلك أن تستقر أعضاؤه في محلها. يعني ما معنى الطمأنينة؟ أن تستقر الأعضاء، أي العظام والمفاصل، في الموضع الجديد، تأخذ وضعها الجديد بهدوء بسكينة دون عجلة، تطمئن. هذا معنى الاطمئنان في الصلاة، لا تستعجل حتى إيه؟ حتى تؤدي هذا الركن في كل أركان الصلاة. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود، الإتمام للركوع والسجود لا يكون إلا بالاطمئنان، لن يتم إلا بالاطمئنان. نعم. وقوله: إني لا أراكم من بعد ظهري، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في داخل الصلاة يرى من كان خلفه، يراهم. كيف يراهم؟ هذا بقوة الله عز وجل، هذه من خصائص النبي، اختص بأشياء بمعجزات، من ضمن هذه المعجزات أنه كان يرى الصحابة خلفه وهو واقف في الصلاة يراهم من ظهره صلى الله عليه وسلم. حقيقة الله عز وجل يعطي أو يهب من شاء ما شاء سبحانه. نعم تفضل. قال رحمه الله: الثالث، أخرج الطبراني في الكبير وأبو يعلى في مسنده من طريق أبي صالح عن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه ويدخل في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب أدما. مثل الذي لا يتم ركوعه نعم لا يتم ركوعه مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري في الترغيب: وتبعه الهيثمي وإسناده حسن وهو كما قال. نعم، يعني هنا في هذا الحديث الذي روي عن أمراء الأجناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم الركوع. كيف لا يتم الركوع؟ لا يطمئن. يعني تجد بعض الناس أولا لا يركع الركوع الكامل، يعني مجرد يحني رأسه هكذا فقط انحناء. طبعا إن كان مريضا المريض له عذره، لكن نتكلم على القادر. احنا قلنا صفة الركوع الصحيحة أن يستوي ظهره 90 درجة، أن يكون ظهره 90 درجة مع إيه؟ مع رجلين مستوي، حتى لو وضع كأس الماء كما في الحديث على ظهره استقر، لم يتذبذب. لو وضعت كأس الماء على ظهر الراكع الذي استقام ظهره في الركوع، هذا الكأس لا يتحرك، يكون ثابتا لأن ظهره مستويا. فبعض البعض لا يستوي، تجد أنه ينحني فقط انحناء هكذا، هذا لم يركع، هذا ليس ركوعا هذا. ثم بعد ذلك تجده مجرد ما انحنى رفع رأسه. والبعض أو الكثير يفعل ذلك لمن رحم الله في صلوات النوافل، في السنن النوافل مثلا، فإذا صلى وحده ما يطمئن، يعني مجرد أن يعني يركع كذا هو ليس ركوعا هذا أصلا. الانحناء ده ليس ركوعا، هل أن يستوي، أن يجعل ظهره مستويا قدر ما يستطيع، ها؟ ثم يطمئن ويقول الذكرى مطمئنا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مطمئنا، ثم يرفع. لكن البعض ايش يفعل؟ تجده مجرد ينحني هكذا سبحان ربي سبحان يرفع كذا. هذا ليس ركوعا، هو لم يركع، هذا كانه يلعب في الصلاة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هكذا لا يتم ركوعه، فقال له، وكذلك كان ينقر في السجود. يعني ايه؟ يعني ما تعلمون عن النقر، ينقر في السجود كيف؟ يعني اذا وضع يده ولا يكاد ان تلمس يده الارض، مجرد هكذا ينقر، يعني مجرد ينقر باصابعه الارض ثم يقوم على طول ما يسجد، يعني مجرد تلمس اطراف اصابعه الارض هكذا، هكذا نقر ينقر ما يسجد اصلا، مجرد يعني حتى جبهته كانت لا كاد تلمس الارض ثم يرفع مباشرة. هذا ليس سجودا، هذا وكأنه ما سجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يفعل ذلك لا يطمئن في الرجوع وينقر في السجود، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه غير طريقة صلاة رسول الله، على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله، هذا وعيد شديد، ترهيب، أن الذي يفعل ذلك هذا ليس فعل المسلمين، هذا ليس صلاة المسلمين أن تصلى هكذا. فلذلك شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. شبه صلاة هذا الرجل بالغراب الذي ينقر الدم، تأتي الغراب بمنقاره ينقر الدم هكذا نقرا. طيب خلاص على وشك يا مسلم، ماني بس الجزئية هذا. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. يعني رجل جائع أكل تمرة واحدة لا تفعل شيئا. كذلك هذا الذي ينقر في صلاته كأنه لم يصلي، لم يأتي بصلاة صحيحة تغني عنه عند الله شيئا. نكتفي بهذا، إن شاء الله بعد الصلاة نكمل ما تيسر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.